تحب فوات مقاصدهم وتنغص عيشهم وتتلذذ بذلك وتبخل بنعم الله على عباده وكأنهم يأخذون ذلك من ملك الحاسد وخزائنه. فهو كما قيل: الحاسد إذا رأى نعمة بهت وإذا رأى عثرة شمت. فهذا الحسد داء للجسد، فهو جبلة في قلب صاحبه يعسر إزالته والتخلص منه، فلا يولد في النفس إلا الحسرات ولا يزيدها إلا همًا وضيقًا حتى يتمكن الحزن في جوفه فيفسد الود ويؤدي للمقاطعة والهجر والغيبة والنميمة وغير ذلك من أخلاق السفلة. وهذا كله ناتج عن نقص اليقين في الله وعدم الرضا بقضائه وقدره وقسمه. روي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده، ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، حسد دائم وحزن لازم وغم لا ينفد. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن كثيرا من الناس قد يبتلى في هذه الدنيا بالحاسدين، يحسدونه فيما أولاه وأعطاه الله من النعم، نعما دينية ونعما دنيوية. فمن ابتلي بذلك فليعمل على دفع شر الحاسدين بالتعوذ بالله منهم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وعليك بتقوى الله سبحانه وحفظه عند أمره ونهيه، فمن حفظ حدود الله حفظه الله، حفظه الله في ماله وأهله. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا. ووصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بوصية جامعة فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أفرق قلبك من ذكره والاشتغال بمكره والفكر فيه، فهذا التفكير لا يتسع له إلا القلب الخراب الخالي من محبة الله، لا يتسع له إلا القلب الخراب الخالي من محبة الله وذكره والثناء عليه. توكل على الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أوتي العبد مثل التوكل على الله في المصائب التي يصاب بها. وعليك بالصبر على عدوك وحاسدك، ولا تحدثك نفسك بأذيته، اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. ومن طرق معالجة الحاسد عباد الله التوبة إلى الله والرجوع إليه، فما سلط عليك الأعداء إلا بذنب أصبته، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أطفئ نار الحاسد المؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد حسدا وحقدا وأذية ازددت له إحسانا ونصحا وشفقة، لعله أن يبصره الله بخلقه الذميم فيرجع عنه ويرعوي. ولا يوفق لمثل ذلك إلا من كان من أهل الإحسان والحظ العظيم من الله الكريم المنان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جامل عدوك ما استطعت فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد، واحذر حسودك ما استطعت فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقد. إن الحسود وإن أراد توددا منه أضر من العدو الحاقد، ولربما رضي العدو إذا رأى منك الجميل فصار غير معاند. ورضى الحسود زوال نعمتك التي أوتيتها من طارف أو تارد، فاصبر على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب الخالد. تضفو على المحسود نعمة ربه ويذوب من كمد فؤاد الحاسد. نعوذ بالله من شر كل حاسد وما حسد، ونسأله أن يحفظ قلوبنا من الحسد، ونسأله أن يحفظ أموالنا وأهلينا. اللهم احفظنا وارعنا برعايتك، اللهم اكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المؤمنين في إيمانهم، اللهم احفظ المؤمنين في أموالهم وأهاليهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم اغفر للموتى، اللهم ارحمهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.